لمعارض راجح. لو انهم ذكروا هذا في تعريف ابن السبكي او ما نظم عليه لكان تعريفا جيدا. واصله للطوفي. ثم شرعوا في تقسيم الرخص. وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة بدأ في التنفيذ. التنفيذ هنا متعدد لانه يمثل لكل حكم. يعني لم يكتفى بان يقول كأكل ميتة، لانه لو مثل بذلك لا توهم متوهم ان الرخصة في الواجب فقط. او مثل بالمندوب لا توهم متوهم انها في المندوب فقط، فاراد ان يمثل لاقسامه. وتأخذ انت من المثال التقسيم الى الاحكام كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اغلى جهدا. كده اربع اقسام. حتما يعني واجبا، مباحا، مستحبا، وخلاف اولى. وهذا على سبيل العطف بغير اداة، وهذا اداة العطف واو نحو ذلك. وهذا جائز عند الضرورة في النظم. يعني كان الاولى ان يقول في غير هذا النظم، لكن لضيقه ان يقول ايه حتما ومباحا ومستحبا وخلاف اولى، لكن يضيق النظم عن ذلك. فهو جائز في النظم، الا انه في النظم لا يكون الا للضرورة، لكن في النظم لضيقه يجوز. قال حتما مباحا مستحبا، يعني هذه معطوفات، حتما ومباحا ومستحبا، ولذلك عطف الاخير بقوله وخلاف اولى، وسكنه للروي، والا فكان الجاد ان يقول ايه وخلاف اولى، لكن سكن من اجل الروي فتقول وخلاف اولى، والا فعزيمة تضاف. انتهى التمثيل عند قوله اولى. فالمشهور ان الرخصة في هذه الاربعة، حتما مباحا مستحبا وخلاف اولى، خلاف الاولى يعني. وقد سبق ان خلاف الاولى قسم سادس للحكم التكليفي عند ابن السبكي. وذكرنا نحن ان خلاف الاولى على الصحيح ليس حكما تفصيليا، وانما هو داخل في المكروه وان كان بينهما تفريق. يعني ابن السبكي اصطلاحه كما مر معنا ان خلاف الاولى ان الحكم الشرعي التكليفي ينقسم الى ستة اقسام، الخمسة المشهورة وقسم هو خلاف الاول، والصواب انه ليس قسما مستقلا. اذا هي تتناول اربعة احكام من ستة عند ابن السبكي، وتتناول خمسة من ستة عند السيوطي، والسادس الذي لا يدخل عند الجميع هو ايه التحريم، فان الرخصة لا تكون حراما. لكن الواجب والمندوب والمباح وخلاف الاولى قدر مشترك عند جمهور اهل العلم، وان كان في الكراهة خلاف. والمكروه زاده السيوطي زيادة منه على او تنكيتا منه على ابن السبكي. فمنها واجب كأكل مضطر ميتة، قال كأكل ميتة، هذا تمثيل للايه للحد، رخصة واجبة. الاول هل ينطبق عليها تعريف الرخصة؟ انظر، حكم شرعي تغير الى سهولة لامر عذر فيه الانسان وهو معارض راجح. ما الاصل؟ حكم ثبت على خلاف الاصل، هو الدليل الشرعي. الحكم الاصلي حرمت عليكم الميتة. المعارض الراجح الا ما اضطررتم اليه، فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ونحو ذلك. طيب هذا تلخيص تسهيل اذن احلال، ما وجه الوجوب؟ وجوب قدر زائد. يعني ما الذي ادخلها في الواجب؟ اما كونها رخصة فخلاص واضح، حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لكن ليه دخلها في قسم الواجب؟ انظر، حفظ النفس واجب، والمحرم لا يباح الا لفعل واجب. يعني لا يعارض المحرم من اجل مباح ولا من اجل مستحب، وانما الذي يقوى على معارضة الحرام الواجب. ولهذا هذا من ادلة من قال بوجوب الختان،

قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص باللقمة. احنا قلنا اختياري كالسفر الا ان يسافر لايه؟ ليقصر ويفطر فلا يترخص، لكن الذي سافر لحاجة فان هذا السفر اختيار، هو يعني باختياره سافر لم يجبر ولم يضطر الى ذلك. واضطراريا يعني لا دخل للمكلف فيه كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، وهذا اولى من قول القرافي قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر، لان الغصة امر ضروري لا يوصف باباحة ولا حظر. كلام الطوفي هنا كلام جميل وفيه تقسيم للرخصة باعتبار انها هل هي من اختيار المكلف او انه مضطر اليها. ايضا من فوائد الطوفي في هذا الباب انه قال في التفريق بين التخصيص والرخصة، احنا قلنا الحد الذي ذكرناه لمعارض راجح مع قيام السبب الاصلي، اخرج قولنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح اخرجنا به الرخصة، لان اصلا ما فيش دليل شرعي الان يخالف ما نحن عليه، لاننا جئنا بدليل اخرج هذا الحكم من العموم. احنا بنقول ايه؟ اخرج التخصيص، مش التخصيص، نعم. فخرج ما خص به العام، فقال الطوفي ما خص به العام من الاحكام لا يخلو اما ان يختص ذلك المخصص للعام بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص، فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخص، ان اختص بمعنى فيه ليس في بقية الصور التي دخلت في العام فليس برخص، وذلك كالاب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه السلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، في معنى اختص بالاب، نعم، ما هو؟ ان الابن وما ملك لابي، فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. يبقى هذا ضابط، اذا كان الذي اخرج من حكم العموم له معنى يخصه فانه يكون من باب التخصيص، والا فانه من باب الترخيص. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة، فان المزابنة لبيع بائع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما ثم خصت منه العرايا في خمسة اوسق فما دونها للحاجة بشروط ذكرت في الفقه، وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة إلا أنه قد رخص في بيع العرائب بخرصها. والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص للأب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الأبوة، والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في أكل الميتة، حاجة مش دائمة لأن الإنسان يضطر ثم يذهب عنه هذا الحال، والحاجة في العرايا. واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين. يعني بعد ان ذكر هذا رجع ثاني يقول لا يظهر لي ان هذا الفرق مؤثر بين التخصيص والرخصة، بل الاشبه انهما يسميان رخصة اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين، احدهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما، اما لغة فلان الرخصة من السهولة كما سبق وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه، واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة عن الاجانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. بقي شيء يسير ذكره الزركشي في البحر المحيط من الفوائد ايضا المتعلقة بالرخصة. قال الزركشي رحمه الله اعلم ان جميع الاصوليين يقسمون الرخصة الى الاقسام الثلاثة المذكورة، وكان بعض الفضلاء اللي هي واجبة ومندوبة مباحة يعني، وكان بعض الفضلاء يثير في ذلك بحثا، وهو انه اما ان يكون مقصودهم ذكر ما وقع به الترخيص او ذكر الحالة التي صارت اليها العبادة بعد الترخيص. انتبهوا يا اخوان، فان كان الاول لما وقع به الترخيص فالظاهر ان الرخصة انما هي مجرد الاحلال،